الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. وبعد، فحي الله وذي الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحبابي الكرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأركان العقيدة، وما زلنا نقرر في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ليتبين معنا من خالف في ذلك من أهل البدع، ممن غلا في الإفراط وزاد عن الحد المطلوب منه شرعا، وممن غلا في التفريط، ممن انسلخ عن الحد المطلوب منه شرعا. وتبين معنا أن الإيمان له حدود وله مفهوم، كما أن له أركانا التي نأخذها. الإيمان بالله وملائكته وكتبه له أركان، أيضا له مفهوم ينبغي أن يتحقق ليدخل صاحبه في دائرة الإيمان، أليس كذلك؟ وهو اعتقاد جازم لا ريب فيه ولا تردد فيه، أدلة ذلك كثيرة، وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله. كيف يتفاضل؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، أليس كذلك؟ فيتفاضل فيه أهله، منهم من حقق أصل الإيمان، ومنهم من حقق واجب الإيمان، ومنهم من حقق الإيمان المستحب. قال تبارك تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذه الرتبة الأولى، ومنهم مقتصد، هذا الذي أتى بالرتبة الثانية، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومر معنا حتى تدرج أمين الوحي جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسئلة، سأله أولا عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا ما معنى دائرة الإسلام هي الأشمل. في داخل دائرة الإسلام دائرة خاصة، وهم خواص المسلمين يسمون بالمؤمنين. وحتى دائرة الإيمان، هذه دائرة المؤمنين، فيها نوع خاص من هؤلاء المؤمنين كانوا سباقين بالخيرات، وهي دائرة الإحسان، أليس كذلك؟ فكل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن حتى يكون سباقا بالخيرات، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن حتى يأتي بالواجبات والطاعات، أليس كذلك؟ هكذا يتفاضل فيه أهله. هذه مراتب الإيمان. وتبين معنا يا أحباب الكرام من خلال ما أخذناه، لنلخص بعد ذلك علاقة الإيمان بالإسلام. من أهل العلم أو أهل العلم ذكروا قاعدة جميلة، كما تحدثنا عن علاقة العمل وأنه داخل في مسمى الإيمان، وإلا لا ينفع الإيمان صاحبه، يعتبر من المدعين، من البطالين، لا يجزئهم إيمانهم الذي في قلوبهم. لأن الإيمان يا أحبابنا الكرام، الإيمان الذي لا يحمل صاحبه على ملازمة أمر الله ونواهيه سبحانه وتعالى وأوامره سبحانه وتعالى، إيمان لا تعبأ به. دليل ذلك ما حصل لإبليس، حقق الإيمان الذي في قلبه تصديق جازم، لكن لم يستسلم بقلبه وجوارحه، ولكن أبى واستكبر بقلبه، فأبت جوارحه أيضا للاستسلام لأمر ربه تبارك وتعالى. وبالتالي ما ذكروه قالوا ليست هذه التي نتحدث عنها، ولكن نذكر بالقواعد التي أخذناها: لا إيمان بلا إسلام، لا يوجد إيمان دون استسلام. واضح ما معنى؟ لأنه علاقة الإيمان بالإسلام علاقة لا مفصلية، لا يوجد فصل بينهما، واضح كما سيأتي معنا. ولا إسلام بلا إيمان، يعني لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا إسلاما ولا طاعات دون تحقيق الإيمان، لأن الله عز وجل ذكر أن الذين كفروا لأنهم لم يحققوا الإيمان أعمالهم كرامات كسرة، أليس كذلك؟ لا إسلام بلا إيمان، لأنه ما بني على باطل، هذه الطاعات بنيت على كفر لا يقبلها الله تبارك وتعالى. لا إسلام بلا إيمان، أيضا لا إيمان بلا إسلام، إيمان لا يدفع صاحبه ولا يحمل صاحبه على ملازمة أوامر الله ونواهيه وأحكامه، إيمان لا تنظر إليه، إيمان البطلين وإيمان إبليس. هذا واضح ما معنى يا شباب؟ وبالتالي كلمة يعني من القواعد الجميلة التي تبين لنا علاقة الإيمان بالإسلام، أن الإسلام من الإيمان. ومر معنا أن الأعمال الظاهرة هي من جملة ما يستسلم به العبد، والعمل داخل في مسمى الإيمان، لأن بدونه لا يدخل صاحبه في الإيمان. لذلك قالوا أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اتفق صار الإيمان هو الإسلام. ما معنى ذلك؟ سيأتي معنا بالأمثلة لأنه بالمثال يتبين معنا ما كنا نتحدث عنه. قالوا إذا افترق ذكر الإيمان في جهة وذكر الإسلام في مكان آخر في نص آخر، ذكر الإيمان في نص وذكر الإسلام في نص آخر، الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، لأن العمل داخل في مسمى الإيمان وهذا يشمله الإيمان، أليس كذلك؟ طيب، وإذا اتفق أو وإذا اجتمع افترق، بمعنى إذا ذكر الإيمان والإسلام في نص واحد صار الإيمان يتحدث عن شيء والإسلام يتحدث عن شيء آخر. ما معنى هذا الكلام؟ اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هل ذكر الإيمان في النص هنا؟ ذكر شيء واحد. طيب، إن الدين عند الله الإسلام، يعني بدون إيمان هو نفسه الإيمان هو الإسلام، واضح ما معنى؟ إن الدين عند الله الإسلام. طيب، عندما يذكرون الآن مع بعضهما في نص واحد، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، يعني ذكر الإيمان والإسلام، صار الإيمان يتحدث عن جانب والإسلام يتحدث عن جانب آخر، كما في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي عن الإسلام فسر له الإسلام بالجانب العمل الظاهر، ولما سأله عن الإيمان لكونه ما ذكر في نص واحد، إذن افترق، إذا اجتمع افترق، صار الإسلام يتحدث عن جانب الظاهر والإيمان يتحدث عن جانب الباطن. أما إذا ذكر الإيمان وحده وذكر الإسلام وحده، الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، واضح؟ أليس تعريف الإسلام أيضا شهادة أن لا إله إلا الله، اللي هي أعلاها قول لا إله إلا الله، اللي هي الإيمان بضع وستون منها أعلاها قول لا إله إلا الله، وقول لا إله إلا الله أليست عقيدة ينبغي أن تعتقدها اعتقادا جازما وأن تقولها بلسانك، هي من أركان الإسلام وهي داخلة في مفهوم الإيمان. هذا معنى الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، مفهوم الكلام؟ قالوا إذا افترق، يعني ذكر الإيمان فقط، كما تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ الآن سيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الإيمان. قال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة، يعني فسر الإيمان بالإسلام، واضح ما معنى؟ وإذا ذكر الإسلام مثلا، إن الدين عند الله الإسلام، بلا إيمان يعني هو الإيمان أو ككل نص وحده، أما إذا ذكر مع بعضهما صار الإيمان يتحدث عن جانب الباطن والإسلام يتحدث عن جانب الظاهر، وكل ذلك داخل في مفهوم الإيمان. هذا ما واضح، يعني لا يوجد انفكاك بين الإيمان والإسلام، هذا ما معنى أيضا أقوال أهل العلم لا إيمان بلا إسلام، لأن الإسلام هو الإيمان، يعني داخل في الإيمان، واضح ما معنى؟ هذا معنى لا ينفكان. هذا ما معنى إبليس لم ينفعه إيمانه لأنه لم يستسلم، واضح ما معنى؟ الآن سنرى يا أحباب الكرام بعد ذكر مفهوم أهل السنة والجماعة لمفهوم الإيمان مع الأدلة الشرعية، مع بيان زيادته ونقصانه، مع بيان مراتبه، الآن سنذكر ممن ضل عن سواء السبيل في مفهوم الإيمان. أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان وسط بين الوعيدية من جهة والمرجئة من جهة أخرى. ممكن نذكر القدرية والجبرية المشبهة والمعطلة، ها هي فرق أخرى، لكن تتقاسم أدوارها مع ما مر معنا، لأنه من ظل في شيء سيظل في أشياء، كما مر معنا المعطلة، ألم نجد فيها المعتزلة ونجد فيها الجهمية، مروا معنا مرة أخرى في القدر، هم أنفسهم سيأتون معنا أيضا في الوعيدية والمرجئة، هم نفس الفرق، لكن تورطوا إما في عقيدة الوعيدية أو في عقيدة الإرجاء، واضح ما معنا؟ المهم نحن نذكر العنوان ثم نذكر من ينتمي إليه، من قال بذلك، كما ذكرنا فرق المعطلة الجهمية المعتزلة، واضح ما وهكذا. نعود الآن، إذن قلنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هم وسط فيه، معتدلون فيه بين من غلا في الإفراط وهم الوعيدية زادوا عن الحد، وبين من غلا في التفريط والانسلاخ وهم المرجئة، وهم على أقسام. نبدأ بالفرقة الأولى، لماذا سميت الوعيدية بهذا الاسم؟ لكونهم يغلبون نصوص الوعيد، ولكونهم يوجبون على الله، شوف الضلال هنا، يوجبون على الله إنفاذ الوعيد. تصور، قل أتعلمون الله بدينكم، نحن مرة معنا لا يقع شيء إلا بعد أن يشاء الله، مش مشيئة الخلق يعني حاكمة على مشيئة الله ومشيئة الله تابعة لمشيئة الله، يجيبون على الله، تصور صاروا يجيبون على الله أن ينفذ وعيده يعني على أهل المعاصي وأهل الكبائر. تصور يعني شوف أين وصل ضلالهم، صاروا الآن يحكمون على الله بأن هل يوجد، يعني لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، هو الملك هو الذي تفرد بالحكم مطلقا سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يعقب على أمره أو أن يستدرك على شرعه أو على قدره سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن الوعيدية يا أحباب الكرام غلبوا قلنا واعتمدوا على نصوص الوعيد، ومن هنا ندرك أن أهل البدع الذين تحدثنا عنهم ممن غلا في الإفراط أو في التفريط كالمشبهة والمعطلة وكالجبرية وكالقدرية أيضا كالوعيدية وكالمرجئة، كلهم دائما شبهتهم أنهم يعتمدون نصوصا ويهملون نصوصا أخرى، وكأن هذه النصوص أتت عن غير الله ورسوله، يعني تصور يعني. طيب مو نفس هذا النص قاله ربنا، هو نفسه ربنا قال لك ذلك النص، أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ يعني سنتشبه بالأمم التي ضلت عن سواء السبيل التي سبقتنا يعني، ومر معنا هذا واقع أيضا في الأمم السابقة في الغلو في الإفراط وفي التفريط، لأن أمة الإسلام أمة وسط بين الأمم السابقة كاليهود والنصارى، وأهل السنة والجماعة في أمة الإسلام هم وسط بين الفرق يعني التي تنتسب إلى أمة الإسلام، واضح ما ذكرنا هذا في المقدمة. طيب نعود، غلبوا نصوص الوعيد. أنا أذكركم بأمر قد مر معنا في المسائل العبودية التي تحدثنا فيها، تحدثنا عن شيء من العبادات التي أمرنا الله بها تبارك وتعالى، لما تحدثنا عن الخوف هل فصلناه عن الرجاء؟ كلاهما قلنا كجناحي طائر، أليس كذلك؟ لا نعبد الله بالخوف، هم جانب الوعيد العذاب والخلود واضح ما معنى والغضب والبطش واضح، يعني هم يغلبون جوانب ويهملون جوانب أخرى. مرة معنا نحن إن عبدنا الله بالخوف قنتنا من رحمة الله، وإن عبدنا الله بالرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الرجاء يعني آيات التي تبين عفو الله وغفران ربنا لجميع الذنوب، إن اعتمدنا على نصوص الرجاء ما دام أن الله غفور رحيم يعني افعل ما تشاء يعني، والأخرى ما دام أن الله شديد العقاب يعني لن تنجو هلكت. يعني مرة معنا نحن نتوازن بين هذه المسائل، الوعيدية غلبت جانب الخوف نصوص الوعيد، والمرجئة غلبت سنأتي إليها غلبت نصوص الرجاء، فكل الفرق في العموم يعتمدون نصوصا ويهملون نصوصا أخرى، فنظرتهم عوراء ومشيتهم عرجاء، فلن تستقيم لهم رؤية ولا مشية، هكذا حالهم. مشاكل الأعرج مشيته ليست صحيح، ولا لا لا لا لا لا لا. الأعور كما قال نظرته أيضا ليست شاملة. أهل السنة والجماعة ينظرون إلى جميع النصوص نظرة شمولية نظرة كمالية، لأن دين الله كامل، هم يعني كأن فعلهم ناقص، لا أكيد ناقص، لكن كأنهم يعني جعلوا الشريعة ناقصة هذه نصوص دون غيرها، لا هذا باطل، هذا واضح ما معنى. وبالتالي الوعيدية يا أحباب الكرام غلبوا نصوص الوعيد، وفرقة الوعيدية تنقسم إلى قسمين، الخوارج والمعتزلة. عادت معنا مرة أخرى المعتزلة. طيب ذكرون المعتزلة المسائل التي ظلت فيها حتى نجمع، هات في مبحثي في مبحث الصفات يعني في مبحث توحيد الله في صفاته ظلوا في أي شيء؟ عطلوا صفات ربنا وقالوا أيضا بخلق القرآن، أليس كذلك؟ طيب هذا في مسائل التوحيد، زد عليها في أي شيء ظلوا في المسائل التي مرت معك؟ لا ليسوا هم معطلة مش مشبهة، واضح؟ هم معطلة المشبهة. طيب هم ظلوا أيضا في القدر، في أي فرقة هم؟ قدرية الثانية، مش تابعين لمعبد الجهن يقول لا قدر، هم يتحثون عن مشيئة الإنسان مطلقة يعني خارج عن مشيئة الله وأنه يخلق أفعال، وهذه القصة واضح ما معنى المعتزلة. زد على ذلك في مفهوم الإيمان هم وعيدية، مش هكذا ولا؟ وبالتالي من ظلت عقيدته ظلت أحكامه، وما بني على باطل فهو باطل، كظلمات يعني بعضها فوق بعض، إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عموما الوعيدية من تشمل الخوارج والمعتزلة، وإن كان الخوارج سبقت، لأن الخوارج ظهروا في زمن الخلافة الراشدة في زمن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، يعني نتحدث عن القرن الأول. المعتزلة ظهرت من بعد يعني، لكن كلهم اتفقوا على يعني كلاهما في مفهوم الإيمان غلب نصوص الوعيد، فهم من الوعيدية، مش الواعدية، الوعيدية، الوعيدية، يعني يغلبون نصوص الوعيد. تفهمون ما معنى الوعيد؟ يعني ما توعد الله به العصاة والمذنبين والمجرمين، أما الوعد ما وعد الله به المؤمنين، أليس كذلك؟ من في الدنيا والآخرة وعد ووعيد، كما نقول مثلا ترهيب وترغيب. هؤلاء غلبوا نصوص الترهيب، والمرجئة نصوص الترغيب. واضح ممان؟ هكذا واضح؟ نعود الآن. قلنا سموا بالوعيدية ليش يا أحباب الكرام؟ يغلبون نصوص الوعيد ويقولون في صاحب الكبيرة. الآن نحن مر معنا أن الكبائر أو أن الذنوب تنقسم إيش؟ إلى قسمين، كبائر وصغائر. والكبائر نفسها الآن أيضا تنقسم إلى قسمين، عندنا كبائر تخرج من الملة، وكبائر لا تخرج من الملة ولكن تنقص إيمان صاحبها. بمعنى نحن نفصل، أليس كذلك؟ ليس الكل في سلة واحدة. هؤلاء الوعيدية يا أحباب الكرام يجعلون الكبائر في سلة واحدة، ويقولون أن صاحب الكبيرة خارج من الملة وخارج من دائرة الإيمان. رأينا غلوهم الآن في الزيادة في الأمر ولا؟ واضح من خلال القواعد التي أخذناها، وسنقف على أدلتهم وشبههم. لكن سموا بالوعيدية لأنهم يغلبون نصوص الوعيد ويوجبون على الله إنفاذ الوعيد. فهمنا ما معنى ليش سموا بالوعيدية؟ طيب ماذا يقولون أيضا في صاحب الكبيرة؟ يقولون في صاحب الكبيرة أنه خارج من دائرة الإيمان. أي كبيرة؟ أي كبيرة كفرا وشركا فهمناها، هذا على مذهب أهل السنة. أما غير الكفر والشرك زاد تخرج من الملة؟ أي نعم تخرج من الملة. علمنا ما معنى هؤلاء زادوا عن الحد ولا؟ منهم من قلنا منهم من غلا في الإفراط. كيف زادوا في الإفراط؟ جعلوا كل الكبائر شركا في رتبة الشرك والكفر، وهنا يكمن الضلال، هنا يكمن الضلال والزيادة عن الحد. زيد الآن، هم اتفقوا وقالوا بأن صاحب الكبيرة خارج من دائرة الإيمان، لكن اختلفوا في حكمه في الدنيا. لا يعني إذا قلنا أنهم حكموا عليه بالخروج من الإيمان يعني كفر، لا، هم مختلفين في حكمه في الدنيا. صحيح قالوا خرج من الملة، خرج من دائرة الإيمان، والجواب نعم مدام خرج من الملة إلى الكفر. لا، الخوارج قالت إلى الكفر نعم، أما المعتزلة قالوا هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. أين ذهب؟ جعلوا له مخيمات لاجئين، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. ما معنى بين المنزلتين؟ بين الكفر والإيمان. شوف الضلال، يعني ما بني على باطل ما زلت سترى الباطل، يعني شوف الفلسفة التافهة. هذا الكلام يا أحباب الكرام يبطل كل النصوص التي تتحدث عن حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر والأوثان، ويبطل حتى قول ربنا تبارك وتعالى في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هم شنو عملوا؟ زادوا منزلة بين المنزلتين. من أين أتوا بها هذه؟ علمنا من الذي يعني علمنا أن الذي يعني نتأكد الآن من خلال ما نأخذه، نتأكد أن من حاد عن الوحيين وتجنب الوحيين سيضل عن سواء السبيل. يعني أهل العلم ماذا قالوا الآن؟ أهل السنة والجماعة: يا إما أن يكون الناس في دائرة الكفر بشتى أنواعهم، وإما أن يكونوا في دائرة الإيمان بمراتبه، يا إما الأصل يا إما الكمال يا إما درجة الإحسان، المهم ما زال في دائرة الإيمان. يعني لا، هم جعلوا حدا ثالثا، واسطة بين واسطتين كما يقال، أو بين شيئين يعني، وهنا ظلوا عن سواء السبيل. وسنرى أيضا عندما نتحدث عن حياة البرزخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما المؤمن فيكون له حاله كذا وكذا، وأما الكافر والمنافق والفاجر يكون له كذا وكذا. طيب هذا ماذا سنفعل فيها؟ يخصص له ملائكة خاصة لحياة البرزخ ولا ما هي القصة؟ شوف ضلالهم. بمعنى أيضا لا هم أيضا ينكرون هذا الأمر يعني. اتهنى يعني. شفت قصة البرزخ وحياة القبر، المعتزلة لا تعترف به، مو من ضل عن سواء السبيل في معتقده سيضل في كثير من الأحكام، سنأتي إليه. لكن هنا نتحدث عن الوعيدية، غلبوا النصوص الوعيد سنعود إليها ها. لكن نتحدث الآن الوعيد في الآخرة، لكن في الدنيا قالوا أن صاحب الكبيرة ما به خرج، مش يقولون كفر لأنه ليس كل ليسوا سواء، منهم من يقول كفر ومنهم من يقول لا كافر ولا مسلم يعني، واضح ممان. لكن ماذا قالوا؟ هو خارج عن دائرة الإيمان، فمنهم من قال خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر وهم الخوارج، والمعتزلة قالوا هو خرج من دائرة الإيمان لكن لم يدخل في دائرة الكفر وإنما في منزلة بين منزلتين. شوف رأوا المعتزلة هنا ما بنوا هذا الكلام إلا على أصول خمسة بنوا عليها عقيدتهم: التوحيد، وتحت التوحيد نجد هذا غطاء التعطيل، والعدل، وتحت غطاء العدل نجد مبحث القدر الذي ظلوا فيه أن الله لا يخلق الشر وهو عدل متصف بالعدل ولا يعذب عباده بالشر، والقصة هذه ومر معنا هم لم يفرقوا بين الجانب الكوني والجانب الشرعي، أليس كذلك؟ الجانب الكوني لا يشترط أن يكون كله خير يعني، ولا يشترط أن يكون رب العالمين يحبه، خلق الكفر وإبليس والشياطين أليس كذلك؟ لكن رب العالمين شاء وجودهم للابتلاء وللاختبار، لكن لا هم لا يقولون لا هذا الله منزه عن الشر، والقصة هذه واضح؟ والكلام التافه يعني. تحت غطاء العدل إيش؟ تكلموا عن القدر والإنسان يخلق أفعال الشر وهذه القصة. طيب وعندهم أيضا إنفاذ الوعيد لأنهم من الوعي وعيدية، يعني عندهم قضية الوعد والوعيد، إنفاذ الوعيد ينبغي أن ينفذ وعيد الله وأن يطبق وعيد الله في العصاة والمذنبين، وعندهم قضية المنزلة بين المنزلتين يعني في مفهوم الإيمان، وعندنا أيضا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستأتي معنا في مسألة إمامة المسلمين، نأتي معنا الكلام. طيب هذه الأصول الخمسة بنوا عليها معتقدهم فضلوا عن سواء السبيل، لا أتوا بالتوحيد على وجه المطلوب ولا بمبحث القدر على وجه المطلوب ولا في مبحث الإيمان قالوا بالمنزل بين منزلتين لم يأتوا به على وجه المطلوب، ولا مبحث إنفاذ الوعيد صاروا يحكمون عقولهم على أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى ولا وعلى ملكه وهو مالك الملك والمتفرد بالملك سبحانه وتعالى في الآخرة وفي الدنيا سبحانه وتعالى جل جلاله، ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا ظلوا عن سواء السبيل. نعود الآن، كما اختلفوا هم اتفقوا على خروجه من دائرة الإيمان واختلفوا في حكمه في الدنيا، منهم من قال بكفره منهم من قال في منزل بين منزلتين، لكن الوعيدية متفقون على خلود صاحب الكبيرة في النار لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد، ما دام أنه دخل إلى النار سيمكث فيها، مخارج من الإيمان أين مصيره؟ إلى جهنم بئس المصير، خارج من الإيمان، ونحن نعلم أن من حقق الإيمان ضمن عدم الخلود في النار، إذن هم اختلفوا في حكمه في الدنيا لكن قالوا المهم خرج من الإيمان إما إلى الكفر ولا إلى منزل بين منزلت، أما في الآخرة هو خالد في النار. الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود صاحب الكبيرة في النار، ومن هنا ندرك ضلالهم في رد نصوص الشفاعة. مرة معنا شفت كلام ابن أبي زيد، رأى مرات يقول كلاما لبيان معتقد أهل السنة ولبيان أحداث يوم القيامة، أحداث شفاعة النبي لأهل الكبار وشفاعة الشافعين، ومر معنا الشفاعة كما تكون كبرى تكون أيضا أقسام أخرى ولها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. مر معنا هي من أحداث يوم القيامة أليس كذلك؟ لكن تتعلق بمسألة مبنية على الإيمان، مدام أن النبي يشفع لأهل الكبائر يعني أهل الكبائر سيخرجون، هم لا يقولون سيخلدون، وبالتالي ردوا نصوص الشفاعة ولم يحققوا أيضا مبحث الإيمان باليوم الآخر بتفاصيله. نحن قلنا كل مبحث ينبغي أن نحقق مقتضياته، من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بشفاعة النبي الكبرى وبشفاعة الشافعين ومنها شفاعة النبي لأمته يوم القيامة أليس كذلك؟ مدام يقولون أن أصحاب الكبر مخلدين نصوص الشفاعة إذن ماذا ردوها؟ هل هؤلاء يعتمدون على نصوص الوحيين؟ هؤلاء جعلوا وجهتهم قال الله وقال رسوله، ظلوا عن سواء السبيل. شوف في كل مرحلة سيضلون، ليش؟ لأنهم لم يعتمدوا على نصوص الوحيين ويكتفون بذلك، وهذه مسائل غيبية، نحن قلنا مسائل غيبية لا يدخل فيها اجتهاد، هي تغيب عنك، ينبغي أن تفهمها فهما صحيحا وأن تعتمد على نصوص الوحيين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، مش انت اللي بش. طيب قالوا بإنفاذ الوعيد، تعرفون لماذا يقولون بإنفاذ الوعيد؟ قال لأن وعد الله لا يخلفه، ما دام أن الله توعد العصاة والمذنبين فمصيرهم إلى النار. طيب مصيرهم إلى النار هل يخلدون؟ قالوا نعم. ليش؟ لأن حكم صاحب الكبيرة عندهم خارج من الإيمان، ما دام خرج من الإيمان في الدنيا إذن في الآخرة سيكون مخلدا. طيب ينبغي أن يعذب وأن يخلد، نعم. ليش؟ لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد. رأيتم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه فهمناها سيخلد ورب العالمين توعده، فهمناها هذه. وقال للآخرين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلزام قولهم الآن، شفت قولهم قالوا خالدين، كأنهم يقولون لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ينبغي أن يخلد في النار وينبغي أن يعذبه، لن يغفر له. صاروا يحكمون على الله، تصور يعني. رب العالمين قال ويغفر ما دون ذلك، ما معنى يغفر ما دون؟ يعني لمن لقي الله على كبيرة، مات عليها، ممر معنا في يعني ضوابط الكبيرة وهو تحت المشيئة والقصة هذه التي تحدثنا عنها من قبل، أليس كذلك؟ عندما تحدثنا عن الكبائر والصغائر، والكبائر لا تنفع معها إلا التوبة، والصغائر بالتوبة والأعمال الصالحة وضوابط الكبيرة، وتحدثنا عن كلام ابن أبي زيد القيرواني في الآخرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هم الآن على مذهبهم كأنهما، هم لم يقولوا، إن قالوا عاد زاد خلاوها عاد خرجوا من الملة، واضح؟ هم لم يقولوا، لكن مذهبهم كأنه يقول لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر، شو معنى لا يغفر؟ يعني الكل ينبغي أن يعذب، لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد. هنا يكمن الضلال. ما هي شبهتهم؟ قالوا كما أن الله لا يخلف وعده لأهل الإيمان، لا يخلف وعيده لأهل الكفر والعصاة والمجرمين، ينبغي أن ينفذ فيهم، لأنه لو جاز، اسمع ماذا قال، لو جاز أن يخلف وعيده لجاز أن يخلف وعده لأهل الجنة، كما وعدهم بالجنة ثم كان موش بشي ينفذ فيهم الوعيد، أيضا حتى هؤلاء الذين وعدهم بالجنة أيضا لن ينفذ ذلك. وهنا أيضا هم بنوا على باطلهم باطلا آخر، ولم يفهموا نصوص الوحيين. لأننا يا أحباب الكرام عندما نتحدث عن دين الله تبارك وتعالى وعن القضايا هذه، ينبغي أن نجمع كل النصوص كأنها نص واحد. وسنتحدث عن شبههم الآن، سنتحدث عن شبههم لماذا قالوا ذلك، لكن ما زلنا نفسر لماذا سموا بالوعيد. طيب ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله علق وعيده للعصاة بمشيئته، فلو أخلف ذلك لم يكن مخلفا لوعده، لأنه علق ذلك بقوله لمن يشاء، يعني من شاء عذبه ومن شاء عفى عنه. هو لم يقل كان حقا علي سأعذب الكل، يعني قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى علق إنفاذ وعيده لمن شاء، وبالتالي إن لم يطبق ذلك على بعض العصاة لم يكن مخلفا لوعده سبحانه وتعالى. ثم متى يكون مخلفا لوعده جل جلاله؟ وحاشاه، لن يكون ذلك، لأن ربنا عليم حكيم، نحن البشر دائما ناقصين في فهمنا وفي كل شيء، في كل شيء يكفي أننا مخلوقات، أليس كذلك؟ ثم ينبغي أن نعرف يا أحباب الكرام، لو لو لو لو لو لو أن ربنا سبحانه وتعالى لم يعذب جميع العصاة لكان كما يقولون، لكن الله عز وجل سيعذب. اتقوا، قال تبارك تعالى يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، سيكون لها وقود من الناس، أليس كذلك؟ لو عفى الله سبحانه وتعالى عن جميع العصاة لتخلف وعيده، لكن سيعذب العصاة وسيعفو عن كثير سبحانه وتعالى، وبالتالي الذي عفى عنهم علق ذلك بمشيئته، وبالتالي لم يكن مخلفا لوعيده. هناك من سيعذبه، وبالتالي وعده لم يخلفه، سيعذب العصاة، أليس كذلك؟ ولم يأتي دليل أنه سيعفو عن جميع العصاة، لأنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن لم يشأ لهم المغفرة سيعذبون، وبالتالي وعيده واقع ولم يخلف وعيده سبحانه. ثم وعيده إن أخلفه فهو حقه سبحانه وتعالى، وعيده الذي توعد به العصاة هو حق لله، جاز سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يصفح. ستعلمون الله بدينكم، يعني هو حقه. أما وعده، هم قالوا لو جاز خلفه للوعيد لجاز خلفه للوعد، لا، الوعد جعله الله حقا عليه وأوجبه على نفسه، وبالتالي لا يخلف الميعاد، أما وعيده للعصاة هو حقه، وجاز لربنا أن يتجاوز عن حقه وأن يعفو عما يشاء. وين كلامكم الآن؟ كلامهم إذن هراء صار، كلامهم في تباب وفي ضلال. واضح؟ على قضية الوعيد، واضح؟ إنفاذ الوعيد. طيب، على أي شيء اعتمدوا الآن؟ في مسألة كفري أو في مسألة، حتى ندقق، إذا قلنا كفر هذا مذهب الخوارج، أما على أي شيء اعتمدوا على خروج صاحب الكبيرة من الإيمان، يا إما إلى الكفر يا إما إلى منزلة بين منزلتين، واضح؟ على أي شيء اعتمدوا؟ كالعادة نظروا إلى نصوص وأهملوا نصوصا أخرى، فقالوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا شنو الذنب؟ هذا هو القتل، فجزاؤه جهنم خالدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقالوا الخلود لا يكون إلا لأهل الكفر وأهل الشرك، أليس كذلك؟ طيب، معنى ذلك القتل يوصل صاحبه إلى الكفر والخلود في النار. طيب، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الاقتتال يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما قال سمى القتل كفرا. طيب، زد عليها نصوص أخرى. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، مدام النميمة لا تدخل صاحبها إلى الجنة، معنى ذلك هو من أهل الكفر والشرك. شوفك الفهم التافه يعني، معنى ذلك يأخذ نص ويترك نصوصا أخرى. شوف النصوص الأخرى تبين لك هل سيخلد في النار أم لا، هل هو من أهل الشرك والكفر أم لا. سنعود أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلوات ربي وسلامه عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا: مدام ليس مؤمن إذن هو كافر. خلاص يعني، شوفك الفهم يعني، هذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مدام أنه ليس مؤمن إذن هو كافر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إذن، يعني جعلوا كل كبيرة توصل إلى الكفر وغير ذلك من الاستدلال الضال الذي اعتمدوا عليه، هذه من شبههم. طيب، نعود الآن إلى بعض الأدلة لنفهم هل هذه الذنوب تخرج من الملة أم لا. صحيح يا أحبابنا الكرام، هم يتفقون معنا في الذنوب التي تخرج من الملة، يعني نحن عندنا كبائر تخرج من الملة يوافقوننا فيها، أما عندنا نحن كبائر لا تخرج من الملة هم يخالفوننا فيها، وبالتالي هم الذين رفعوا هذه الكبائر فجعلوها في رتبة الشرك والكفر، وهنا ظلوا عن سواء السبيل. واضح ما معنى؟ طيب، قول ربنا تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما معنى يفعل ذلك؟ دعا غير الله يعني أشرك، قتل نفسا، زنى، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قالوا: هاو الأدلة خلود خلاص، معنى ذلك هم من الكافرين والمشركين. نعود الآن، عندنا كلام سنختصر، والكلام يطول سنختصر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح الإمام مسلم: أتاه جبريل عليه السلام قال: فبشرني أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى حقق الإيمان، يشهد أن لا إله إلا الله يعني اعتقادا وقولا وعملا بمقتضياتها، مش كلام هكذا، واضح ما معنى؟ يعني حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. شفت هذه الحديث راه مقيد بأحاديث أخرى، هذا ما معنى نحن لا ننظر إلى جانب ونهمل جوانب أخرى، لأنه شفت نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، والأخرى غير شاك فيهما. واضح ما معنى؟ فما نصوص بيّنت لنا ضوابط لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها وإلا فلا. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن وهب بن منبه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة من كان آخر كلام لا إله إلا الله. قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. هذا معنى إيمان لا يلزم صاحبه على التزام مقتضياته لا ينفع صاحبه. أنت كي تمشي للمفاتحي باش تاخذ مفتاح حكا كما يقول أملط لا فيه ولا سنة يحلك الباب، كي بيه كي بلاش يعني. هذا معنى لا إله إلا الله بشروطها، بمقتضياتها أسنانها يعني التي دلت عليها نصوص أخرى. مش من قال من كان آخر كلام لا إله إلا الله الحمد لله احنا مؤمنين لا إله إلا الله خلاص خلصنا يعني. إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هل نفعته يعني؟ واضح ما معنى؟ وبالتالي ينبغي أن تنظر نظرة شاملة، مش تنظر إلى جانب وتهم الجوانب أخرى. نعود الآن، ليش احنا ذهبنا إلى هذا؟ بشره جبريل، بشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اسمع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال دخل الجنة من مات لا يشرك بالله شيئا، اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به، اسمع، ويغفر ما دون ذلك. لو كان ما دون ذلك كالشرك والكفر لا يغفره الله، يعني وإن زنى وإن سرق ليست من الشرك والكفر. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما معنى الذي مر معنا في مراتب الإيمان يعني وهو في هذه الرتبة يعني. مش هكذا؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني رتبة كمال الإيمان تجعله يقع في هذه المعاصي. مش قلنا واجب الإيمان يحجزه عن المنكرات ويأتي بالطاعات، يعني ليس في رتبة الإيمان وإنما هو في رتبة الإسلام، لأن الزنا لا يخرج من الملة يعني، وإنما هو ذنب من الذنوب. وأدلة ذلك ما حصل للذين أقام عليهم الحد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لم يحكم بردتهم وقال لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم على الأسلمية أو الغامدية. وماعز أيضا الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، تصور يعني هؤلاء من أهل الإسلام. واضح. أيضا مرة معكم في دروس السيرة بنود البيعة، عدم السرقة وعدم الإشراك وعدم الزنا وعدم القتل، ثم قال في آخره عليه الصلاة والسلام ومن وقع في ذلك فستره الله عليه، اسمع، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني هذه الذنوب تحت المشيئة، بمعنى هي من الكبائر دون الشرك والكفر. تعالوا الآن لنعود إلى شبهة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. قالوا ها دليل على أن القتل كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب تعالوا بنا لنرى هل هذا الكفر المقصود به الذي يخرج من الملة؟ هات الآية التي تتحدث عن القصاص بسبب القتل، يعني القصاص بسبب القتل مش بسبب، واضح المقصود بذلك بسبب جناية متعمدة يعني، وحقيقة ليست محصورة في القتل حتى والجروح قصاص كما قال تبارك تعالى، لكن هذه الآية تتحدث عن القتل هنا. قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هنا الشاهد الآن، انتبه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. الشاهد هنا فمن عفي له من أخيه. الأخوة في الشرع أي نوع؟ الأخوة المعتبرة في الشرع، رب العالمين عندما يذكر الأخوة في, في, في, في نصوص الشرع يتحدث عن الأخوة العرقية، يعني الأخوة الدموية. قال إنما المؤمنون إخوة. رب العالمين عندما يتحدث عن الأخوة يتحدث عن الأخوة الإيمانية، يتحدث إيش؟ عن الأخوة الإيمانية. لما قال فمن عفي له من أخيه، يعني هو قاتل لكن ما زال أخا له في الإيمان، يعني لم يخرج من الملة. هذا ما معنى؟ واضح ما معنى الكلام؟ يقول ابن الجوزي ما دام أن الله ذكر ذلك يعني ما زال أخا له في الإيمان. وشيخ الإسلام قال هذا دلالة على أن المعاصي لا تخرج من الإيمان، لأن الله عز وجل قال فمن عفي له من أخيه، يعني ما زال أخا له في الإيمان. طيب تأمل الآن، زد الآية الأخرى وإن طائفتان من الكافرين ولا من المؤمنين، ماذا حصل بينهم؟ اقتتلوا، هم لم يخرجوا من الإيمان. فهمنا ما معنى تقف على نص وتهمل نصوص أخرى، تضل عن سواء السبيل. اعمل كل النصوص لتفهم أن المقصود بالخلود هنا لشناعة الذنب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يدخل الجنة نمام، معنى ذلك لا يدخلها ابتداء حتى يحاسب، لا حتى يحاسب على نميمته. وأحاديث النبي حرام عليه الجنة، أي نعم حرام عليه أن يدخلها ابتداء، وإنما بعد أن يحاسب سيدخلها من بعد يعني. وقضية الخلود هنا عندنا خلود أبدي، لمن سيكون؟ لأهل الشرك والكفر. وعندنا خلود بمعنى طول المكث حتى يظن أنه لن يخرج منها لشناعة الذنب وهو لأهل الكبائر كحال هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا. دليل عن أنه لن يخلد كخلود المشركين فمن عفي له من أخيه يعني ما زال في دائرة الإيمان، ونحن نعرف أن من حقق الإيمان سيأتي اليوم الذي يخرج فيه من النار يعني لن يخلد فيه. هكذا نعمل النصوص من القرآن والسنة، فنحن على بينة من أمر، مش هكذا جرب تخطف يعني بهذه الطريقة. زد على ذلك القاضي الآن المسألة التي ستقضي على مذهبهم، هو كان هذا كافيا، هذا كان الأمر كافيا يعني، تبين معنا أن القتل لا يخرج من الملة، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال في آخره إنما المؤمنون إخوة، يعني الذين في دائرة الإيمان سواء في دائرة الإحسان أو في دائرة الكمال أو في دائرة إيش الأصل يعني أصل الإيمان وهو الإسلام، هذا كله تسمى دائرة الإيمان بمراتبها، ودائرة الكفر بطياتها وظلماتها يعني، واضح ما معنى؟ قال تبارك وتعالى أو لا ذكرنا هذا. الآن المذهب أو المسألة التي هي كافية لبيان ضلال أولئك الذين قالوا أن صاحب الكبيرة يخرج من الملة بمعنى يكفر على مذهب الخوارج. لو كانت الكبيرة أي كبيرة، عندنا كبائر نعم تخرج من الملة، نعم صحيح عندنا كبائر تخرج من الملة، هذا نص عليه ربنا تبارك وتعالى، ما كيف يذكر الذين كفروا ذكر الله أولئك هم المنافقون حقا أو شيء من هذا القبيل، واضح وهكذا يعني رب العالمين ذكر يعني عندنا ذنوب تخرج من الملة، واضح يا شباب. تأمل الآن لو كانت كل الذنوب تخرج من الملة لنص الله تبارك وتعالى على حد واحد من حدود الشرع ولما تنوعت الحدود، هذا من جملة ما تقضي به على مذهب الوعيدية. ألا نجد حد الزنا؟ هل هو حد ردة؟ لا. ألا نجد حد السرقة؟ السرقة كبيرة ولا؟ لو كانت تخرج من الملة لكان لها حد الردة، بمعنى رأيت هذه الحدود لو كانت تخرج من الملة كل الذنوب لكان لها حدا واحدا، لكن نحن نعلم أن هناك حدودا متعددة، قطع الطريق، شرب الخمر، الزنا بقسميه الثيب والمحصن، السرقة، قذف المحصنات، تعددت وتنوعت الحدود، لو كانت كل الذنوب تخرج من الملة لكان لها حد واحد، هذا تقضي به على مذهب الوعيدي، هذا كان كافيا. لكن أردنا أن نذكر إيش ضلالهم في كونهم جعلوا كل الذنوب تخرج من الملة لا يدخل الجنة النمام، أي نعم لن يدخلها ابتداء يعني، والآخر حرام عليه الجنة وإن ريحها لا، أي حرام عليه الجنة يعني دخولها ابتداء لأنه سيعذب ثم يدخل من بعد يعني، واضح ما معنى؟ هذا ما معنى مش حرام عليه يعني انتهى أمره. نعم هناك من حرمت عليهم الجنة ابتداء وانتهاء وهم أهل الكفر والشرك، أما إذا طبق ذلك على أهل الإيمان المقصود بذلك أنه ابتداء لن يدخلها، يحرم عليه أن يدخلها ابتداء لأنه لن رب العالمين سيعذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى، واضح ما معنى؟ هذا ما معنى. وبالتالي نحن نفرق، هناك ذنوب تخرج من الملة وهناك ذنوب لا تخرج من الملة، حتى التي لا تخرج من الملة مرات توصل صاحبها إلى الكفر، متى؟ سيأتي معنا في محلها، وذلك باستحلالها، إذا استحلها معنى ذلك يرد على الله أمره وحكمه وتشريعه سبحانه وتعالى، وقتها عاد ينطبق على القاتل الذي استحل ولا يعترف بحرمة الدماء واستحل، وقتها يطبق عليه خالدا فيها، وقتها تطبق عليه. أما إذا كان قد قتل يعني لنفسه أو معصية أو شيء من هذا القبيل، واضح كما حصل يعني حصل ذلك بين الصحابة خرجوا من الملة يعني، هذا على مذهب الروافض من الشيعة أليس كذلك؟ الصحابة حصل بينهم هذا الأمر، لكن رب العالمين قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم بالمؤمنين أليس كذلك؟ سيأتي معنا في آخر المباحث حول حديث عن الصحابة وأن الله عز وجل تبارك وتعالى بين وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب لأنهم حققوا منزلة عظيمة الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصحابة ليسوا معصومين. طيب أخطاؤهم هذه أخرجتهم من الملة؟ هذا على غير مذهب أهل السنة والجماعة، لأن نفس الخوارج هم الذين كفروا الصحابة، إذن ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، قتلوا عثمان رضي وقتلوا علي بن أبي طالب قاتلوا يعني ليسوا على منهج أهل السنة، أولئك هم أهل السنة أئمة الإسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتبين معنا الخور والعور الذي سار عليه أهل الضلال والبدع. واضح محمد؟ سنأتي بعد ذلك من يقابل هذه الفرقة، وما زلنا سنتحدث في دروس قادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله. واضح يا شباب ولا رحتوا فيها؟ واضح. ماذا فعلت الوعيدية؟ زادت عن الحد، جعلت كل الذنوب كلها تخرج من، بينما نحن نفرق، عندنا ذنوب تخرج من الملة وعندنا ذنوب لا تخرج من الملة. شفت التي لا تخرج من الملة؟ مش بالكيف، والله خطرها عظيمة وشنيعة، يلزمها تخرج من الملة. لا، مش انت اللي بتشرع مع ربي سبحانه وتعالى. واضح ما مالك؟ يلا موفقين ان شاء الله، جزاك الله خير.